صاحب خذ العسل صاحب يصنع عيشك وملحك ودي ما يحافظ على الصاحب منع العب الفلوس اللي عملت من صنف الرخ الصاحب الموضع الشعب اصحاب اللي بلد معاي منعون أب الفلوس اللي عملت من صنف الرخ الصاحب لو انه جنا عند رجال نجح سعيد بيحسن اخلاقهم قالوها رجال نجح سعيد بعيد عن المستمعين الوادي لو شبع يوم بتتغير اخلاقهم قبل ما الصاحب تدور على الاساس والعين على الحاجب ما تعلاش شوف بك الولد الجلعان وقال لي صعبان علي العسيل يا بالسعود لما تبهدل الايام افضل اقول اب واتحسر على الايام صرفت مال على صنف الرخيص ما عملتش حساب ما عملتش حساب الايام يوجب على الولد الحر لازم يتكلم مع الايام اصحى يا عم جمال روح روح وكل واحد بوجهه يوجب على الولد الجد لازم يتكلم مع الايام اهرب من الحي الاقي في الطريق تعبان الصاحب ما يزعلش من الصاحب الراجل بيزعل من ولد عمه وولد اخوه قال لي بس لو كان صاحب ها اهم عزايا القريب يا زعل القرايب تعبني يا من يريحني يا ما قال عم سعود ابو السعود يا زعل القرايب يا زعل القرايب تعبني يا من يريحني اروح لمين يا ناس خلي بالك يا نجم اللي فوق اروح لمين يا ناس اشتكي لهم اليوم يريحني لابن العم نافع ولا الاخ ريحني كلام ما دور احلك المطلوب رجال نجح سعد من تاني لف جميع البلاد قلت الوطن غالي اسأل على الجد توب المرجلة غالي اسأل على الجد توب المرجلة غالي برضو سيبك من المال يا حر بالعز وليها مقام غالي سيبك من المال بالعز وليها مقام غالي لو قدموا لي الذهب برضو اقول للحسن غالي حي يا عم جمال يا علتي من القرايب خلي بالك يا علتي من القرايب يا زعل القرايب تعبني يا من يريحني اروح لمن يا ناس اشتكي لهم اليوم يريحني لابن العم نافع ولا الاخ ريحني ندهت على اخويا ندهت على اخويا زغم لي ولا مليت يا معقرب الناس شوف الطرق وسابوني اقرب الناس يا عم جمال شوف الطرق وسابوني شوف لما الولد سابوه قال لي قال جمال يقول لي قعود يا قعود يا قعود يا قعود بطل قعقعه وعقل القعقع عيد يا قعود القعقع وسط الرجال وعقال يكسبك في الحش يقعد يقعد من در رسل والعقال يا مجمل وصيب الألم جمل وصيب الألم تحت القد من الدار للجمل قدر يقول آه يا نجع سعد ولا الجمال به دار ما الدار على بلوتك دار على بلوتك يلي تبلين اهو دار الحد شايف الزور اش يعمل الحد باللي محزم والباري. شكرا شكرا.